أحسن الله إليكم. يقول: أختي نصحتها على النمص، ولكن تقول زوجي يأمرني بهذا ولا أستطيع أن أعصيه. هجبها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا، إذا على كذا لو أمرها بأمر آخر لا تعصي. لو طلب منها أن يأتيها في الدبر ستقول نعم بدعوى أنها لا تعصي، وهو محرم، وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل ذلك. ولو طلب منها أن تتفلج تقول لا تعصيه، ولو طلب منها أن تصل شعرها لا تعصيه، يمكن ولو قال لها لا تصلين لا تعصيه. سبحان الله، هو مشرع، إنما الطاعة في المعروف، إذا أصرت على ذلك أهجرها حتى تترك هذا الأمر. نعم.